إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يسهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، ولنبدأ اللقاء مع الكاتب المسرحي الكبير سعد الدين وهبة، وهو من مواليد 4 فبراير عام 1925 بمركز طلخة محافظة الدقهلية. تخرج في كلية الشرطة عام 1949 وعمل ضابطا بالشرطة، ثم تخرج في كلية الآداب قسم فلسفة عام 1956 من جامعة الإسكندرية. ومن أهم الوظائف والمناصب التي تقلدها، عمل بالصحافة من عام 1954 وحتى عام 1964، شغل منصب مدير تحرير جريدة الجمهورية من عام 1958 وحتى عام 1964، وعمل كاتبا غير متفرغ بالأهرام منذ عام 1992. عمل في وزارة الثقافة من عام 1964 وحتى عام 1980، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للإنتاج السينمائي العربي ورئيس مجلس إدارة دار الكتب العربي للطباعة والنشر. كما شغل منصب وكيل وزارة الثقافة للعلاقات الخارجية وسكرتير المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والوكيل الأول لوزارة الثقافة، وصار نائبا للوزير من عام 1975 وحتى عام 1980. انتخب نقيبا للسينمائيين عام 1979، ثم رئيسا لاتحاد النقابات الفنية، ثم انتخب رئيسا لاتحاد كتاب مصر عام 1997، كما انتخب عضوا بمجلس الشعب. اختير رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1985، ورئيسا لمهرجان القاهرة لسينما الأطفال عام 1990، ورئيسا للاتحاد العام للفنانين العرب. قام بكتابة السيناريو والحوار والتأليف لعدد من الأفلام السينمائية والأعمال التلفزيونية، من بينها أدهم الشرقاوي، الحرام، مراتي مدير عام، الزوجة رقم 13، أرض النفاق، أبي فوق الشجرة، أريد حلا، وآه يا بلد. كما قدم للمسرح عدة مسرحيات من أهمها المحروسة، السبنسة، كوبري الناموس، سكة السلامة، ويا سلام سلم. ومن الأوسمة التي حصل عليها وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة عام 1965، ووسام الشرف الفرنسي من درجة ضابط عام عام 1976، ووسام سيمون بوليفار من حكومة فنزويلا عام 1979. كما حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 85، وجائزة الدولة التقديرية عام 87، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1988، ووسام الفنون والآداب بدرجة قائد من الحكومة الفرنسية، ووسام الاستحقاق من تونس عام 1991. وقد رحل عنا الكاتب الكبير سعد الدين وهبة في 11 من شهر نوفمبر عام 1997. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. شاهد على العصر.

من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ابتدى يتبلور في فكر قادة الثورة في قرارات يوليو 61 اللي هي وضوح الرؤية الاشتراكية وصدور قانون الإصلاح الزراعي الثاني وبداية نشاط القطاع العام واتساع أفقه، بداية تكوين الاتحاد الاشتراكي اللي هو يضم قوى الشعب الخمسة العمال والفلاحين والجنود والمثقفين ورأس المالية الوطنية. وفي نفس الوقت على المستوى الخارجي بقى بداية محاربة الثورة سواء من الاستعمار القديم أو الاستعمار الحديث أو الأنظمة اللي لا توافق على أن تتحول مصر وهي محط أنظار العالم العربي بهذا الشكل. تأكيد أيضا فكرة عدم الانحياز اللي كانت بدأت في بندونج 55 ابتدت تتبلور ومصر قامت بالدور الكبير فيه مع يوغوسلافيا والهند. كل ده خلى أعداء الدول الحرية وأعداء عدم الانحياز ينقضوا على الثورة، في حين في الداخل كان المجتمع بيتغير بالشكل اللي تحدد في 61. كل ده كان له انعكاس على الحياة الثقافية، كانت ابتدت المؤسسات الثقافية اللي انشأت في الخمسينيات تخرج أجيال جديدة، ابتدى معهد السينما في أول الستينيات يخرج وده كان جديد، معهد الفن المسرحية صحيح كان قديم إنما في شكله الجديد ابتدى، ابتدت الموسيقى العربية، ابتدى الكونسرفاتوار، ابتدى إفراز جديد لفنانين جدد ومثقفين بيتزودوا جنب الموهبة بالثقافة. ازدهرت في هذه الفترة الحركة الثقافية في مصر، بنتكلم دلوقتي على مسرح الستينات، مش مسرح الستينات أيضا بس، في سينما الستينات، في الفن التشكيلي، في أيضا الغناء والموسيقى. كل فترة الستينات كانت فترة زهو قومي انعكس ده كله على الثقافة. الكاتب الكبير الأستاذ سعد الدين وهبة، على مدى رحلة حياة حضرتك يعني مصر شهدت ازدهارا ثقافيا على فترات وهبوطا أيضا على فترات، نموذج لهذا اللي حضرتك ذكرته في بداية هذه الشهادة عن الازدهار الثقافي في الستينات، في تحليلك النهائي ما هي عوامل الارتباط التي تجمع فترات الازدهار إلى بعضها البعض وفترات الهبوط إلى بعضها البعض أيضا، وكيف تصف ثقافتنا وفننا النهاردة؟ هو إذا اتجه الفن، إذا خرج من كاتب مؤمن بقضايا شعب وبالناس ووجه كلمته للناس حيزدهر للمجتمع المصري. إنما إذا أنا كتبت وأنا حاطط في قدامي نصب عينيا كده وأنا بكتب الشباك هختل ومش هقول شيء مفيد للناس إطلاقا، يبقى هيكون هدفي يا يضحكهم يا يبكأهم يا تسليتهم يا حاجة من هذا القبيل. في مراحل ظهور فئات جديدة بتحمل المال اللي بيحيي الأعمال الفنية، العمل الفني بيخاطب دول. على سبيل المثال لما نيجي نشوف نشأة السينما المصرية من أكتر من 50 سنة، تاريخيا نشأت السينما في مصر على إيد بعض اليهود بالتحديد وبعض الأجانب المتمصرين. طبعا ده رجل جاي هدفه الربح، مش من أهدافه إطلاقا أنه يثقف الشعب المصري. يدور لما يجي يبني دار عرض، يبني دار عرض فين؟ في المدينة اللي الناس معاها فيها فلوس تقدر تروح السينما. فتركزت دور العرض من اول ما ابتدت حركة السينما في مصر في القاهرة واسكندرية وبعض مدن القناة والمنصورة وطنطا اللي كان فيهم تجار القطن بتوع زمان والناس معها فلوس. فمن اول يوم اصبحت السينما موجهة للطبقة اللي معاها القرش في جيبها. فكانت السينما زي المخدر بيرطب اعصاب اللي معاه القرش ويخليه يعيش ساعة او ساعتين وهو بيشوف الفيلم في حلم نفسه يحققه. هي كده، انا ما بديش للمتفرج ما هو عايش فيه، طب ما اذا كان عايش فيه جاي يتفرج على ايه؟ انا بديله باللي بيحلم بيه. فعشان كده الطبقه اللي حددت معالم السينما المصريه من نشاتها واللي لسه لم نتخلص من بعض اثارها لغايه دلوقتي، الطبقه اللي معاها القرش اللي تروح بيه السينما وإذن دي ظاهرة يعني كده نبدأ نتنبأ أنها ستبقى ملاصقة للسينما المصرية. ما هي في فترة من الفترات وأنا بتكلم على الستينات وقلت بتاع لما جه القطاع العام ما بصش للشباك. فابتدينا نقدم أفلام للفلاح وللعامل وقضايا العمال وقضايا الفلاحين وقضايا ثورات أخرى، ما بصناش للشباك، لأن لما الدولة تنتج ما تنتجش زي الفرد، مش عايزة تكسب في الآخر آلاف الجنيهات، وممكن تضحي، وممكن يكون العائد الثقافي أحسن أو أفضل أو أكتر من العائد المادي عشرات المرات. فهنا كان دور الدولة إنها تقدم أفلام أو أعمال فنية لا تبغي الربح، ولذلك مستوى الشاشة بيتغير. فهي من هنا كانت قضية الفن مرتبطة ارتباط كبير جدا بقضية المجتمع. شاهد على العصر، سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة. اللقاء التالي مع الفنان والمخرج عبد الرحيم الزرقاني، وهو من مواليد 30 من شهر يوليو عام 1913. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1947. يعد الفنان عبد الرحيم الزرقاني من الرواد الأوائل الدارسين الذين عاصروا المسرح المصري منذ بداياته وحتى فترات مجده وازدهاره. كان مخرجا واقعيا يتميز بأسلوبه وباللمسات الفنية الشاعرية، وهو صاحب العديد من المسرحيات التي حققت نجاحا كبيرا وتركت أثرا في نفوس الجماهير، بداية من مسرحية بداية ونهاية وفي بيتنا رجل وعائلة الدغري، كما قدم سليمان الحلبي وليلى والمجنون، ونهاية بآخر أعماله المسرحية طائر البحر التي أخرجها للمسرح القومي في العام السابق لرحيله. وإلى جانب موهبته الملموسة في الإخراج، كانت له موهبة كبيرة في التمثيل أيضا، حيث قام ببطولة 20 مسرحية، منها مسرحية أهل الكهف، بابا عايز يتجوز، إلى جانب دوره التراجيدي المؤثر في مسرحية تحت الرماد، والذي يعد من أعظم أدواره المسرحية. لم يقتصر فن زرقاني على الإخراج المسرحي والتمثيل فقط، بل كان أيضا واحدا من رواد العمل الإذاعي، حيث قدم للإذاعة ما لا يقل عن 2000 بطولة إذاعية، سواء كانت في شكل مسلسلات أم مسرحيات، حيث قام بإخراجها. ومن هذه الأعمال قدم العديد والعديد من الأعمال الإذاعية للبرنامج الثاني، ومن أبرز أعماله الإذاعية دور شهريار في العمل الخالد ألف ليلة وليلة، كما شارك أيضا في عدد قليل من المسرحيات التلفزيونية، من أبرزها هارب من الأيام ومحمد رسول الله. شارك أيضا في 40 رواية سينمائية، ومن أشهر أدواره السينمائية دوره في فيلم امرأة من زجاج وفيلم من القلب للقلب، وقد رحل عنا في 11 من شهر نوفمبر عام 1984. أعزائي المستمعين، ونستمع الآن لحلقة من مسلسل الإمام الشافعي بطولة الفنان الكبير عبد الرحيم الزرقاني. القاهرة تقدم الإمام الشافعي حلقات مسلسلة، يكتبها محمود فرج ويخرجها علي محمود. ماذا تدون يا محمد؟ كتابا عن السهو في الصلاة. ماذا ستطلق عليه؟ الزعفران. هذا اسم غريب يا شافعي. لهذا الاسم مناسبة يا سليمان. كنت أصلي المغرب في بغداد فرأيت غلاما يصلي بالناس ويحسن القراءة فصليت خلفه، إلا أن الغلام سهى في صلاته ولم يعرف كيف الخروج والدخول، فقلت له: أفسدت صلاتنا يا غلام. هذا الغلام اسمه الزعفران؟ تماما. وإلى متى ستمكث في هذا الخباء في ظاهر مكة يا محمد؟ حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا يا سليمان. أراك توزع كل ما جئت به من ذهب وفضة على الأهالي هنا في مكة، عملا بوصية أمي لي. قالت: إذا دخلت مكة فاخرج منها فارغا. إيه يا سليمان، الأيام تمضي ولا نملك منها إلا الذكرى. مات الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن الحسن وخليفة المسلمين هارون الرشيد، وقتل ابنه الأمين وانفرد المأمون بالخلافة. هل علمت آخر الأنباء يا محمد؟ أنباء من؟ الخليفة المأمون. أنا هنا بعيد عن العالم كله أو أكاد. لقد غضب الخليفة على عامله في مصر المطلب بن عبد الله، فأمر بعزله وتولية العباس بن موسى مكانه. العباس بن موسى؟ إنه صديقي. هل تعني إنك ستسافر معه إلى مصر؟ لقد أصبحت نفسي تتوخ إلى مصر. ماذا يا محمد؟ أحس يا سليمان بأنني سأموت في مصر وأن قبري سيكون بها. تفكر في الموت وأنت في طريقك إليها؟ سأذهب إلى العراق بعض الوقت ثم أتجه منها إلى مصر إن شاء الله. حلقات العلم في بغداد كانت 20 حلقة يا محمد، ومنذ حضورك أصبحت الحلقات 20 3 فقط. الناس جميعا لا يجلسون إلا إليه. هذا من فضل الله علي يا سليمان. لقد انقضى على رحيلنا عن مكة شهر بالتمام والكمال، وأنا اليوم على أهبة الرحيل إلى مصر بإذن الله. من هذا القادم يا سليمان؟ إنه الإمام أحمد بن حنبل. سلام على الإمام الشافعي. سلام على إمام بغداد الكبير. سلام عليك يا سليمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لازلت أذكر تفضلك علي بالنزول معي إلى طرقات بغداد وأنت مريض، وكلما أذكر ذلك الحادث لصديق من العلماء قالوا لي إن أحمد بن حنبل وحده هو الذي يفنى في سبيل إكرام الضيف. إن أخبارك يا شافعي في آفاق البلاد الإسلامية تبشر بأن عالما من العلماء قد سطع نوره وبزغ وأضاء أرض الإسلام كلها. إلى متى ستمكث معنا هنا في العراق؟ أنا في طريقي إن شاء الله إلى مصر. مصر؟ إن حلقات العلم بالعراق أضحت لا غنى لها عنك يا شافعي. الإمام ابن حنبل أجدر مني بذلك. ومتى سيكون السفر؟ الآن. إذن لقد أتيت في وقتي لأراك قبل السفر، حمدا لله. لا أدري يا إمام أحمد، لماذا تنتاب الإمام الشافعي فكرة الموت؟ الأعمار بيد الله يا شفيعي، لا تفكر في هذا الأمر، رسالتك أقدر بتفكيرك من هذا التفكير. أستأذن الإمام أحمد في المسير. رافقتك السلامة يا محمد، رافقتك السلامة يا سليمان. شكرا للإمام أحمد بن حنبل. لقد كان الفقه قفلا ففتحه الله بالشافعي. السلام على الإمام عبد الله بن الحكم. محمد بن إدريس الشافعي، أهلا أهلا، شرفت مصر يا محمد. منذ متى وأنت هنا؟ منذ أيام حضرت عند العباس بن موسى. وهل مقامك عنده؟ الحقيقة أنه أراد أن ينزلني بداره فاعتذرت ونزلت عند أقارب لي من بني أزد. ومتى ستبدأ في إلقاء دروسك إن شاء الله؟ قريبا إن شاء الله. وفي أي جامع من جوامع القاهرة؟ جامع عمرو بن العاص. وفقك الله لما فيه خدمة الدين. قد وجدت في مصر تكريما لا أستحقه يا عبد الله، ولا أدري كيف أشكرك. الشكر لله. وأحب أن أقول لك إن تلاميذك المزني والربيع الجيزي وغيرهم في انتظارك. بل أنا الذي أنتظرهم. يا إمام محمد، هل سيسمح للنساء بحضور محاضراتك في جامع عمرو بن العاص؟ ليس هناك ما يمنع حضور أحد يا عبد الله. قل لي، هل انتويت حقا أن تشرح بعض ما غمض في كتب مالك؟ ولم لا؟ هل من العيب أن يوضح الغموض في العلوم أيا كانت؟ إن في الخلاف دائما مصلحة، ولتبادل الرأي والحجة نور يضيء على العلماء والمتعلمين معا. صدقت يا محمد. ومتى سألقاك؟ غدا في جامع عمرو بن العاص إن شاء الله. كتابك يا محمد عن الإمام مالك. قلت لعبد الله بن الحكم إنه يتعين علي أن أنتصر للحق، وقد فعلت. وماذا تعد الآن من الكتب في مصر؟ أعد كتابا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكتاب الأم، وكتاب الإملاء الصغير، وكتبا أخرى أهمها الأمان الكبرى، ومختصر الربيع، ومختصر المزني، ومختصر البويطي، وكتاب الرسالة، وكتاب الجزية، وأخيرا كتابا في علم أصول الفقه. لم يسبقك أحد يا شافعي في الكتابة عن أصول الفقه. إن الخليل يفخر بأنه أول من وضع علم العروض، وإننا نفتخر بالشافعي لأنه أول من وضع علم الأصول. هذا من فضل الله علي يا سليمان. هل ستكون الليلة بالمسجد؟ بإذن الله. بالك يا ربيع تحضر في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ يا أستاذي، هناك أمور بالغة الخطورة. فيما الخطب يا ربيع؟ تكلم. كتابك خلاف مالك، الكتاب الذي أوضحت فيه ما غمض في كتب مالك. أنت تعلم أن لمالك بمصر المكان الأول بين المجتهدين. أعلم ذلك تمام العلم، وأنا لم أفعل ما فعلت إلا حرصا على إظهار الإمام مالك بالمظهر الذي يشرف آراءه بين المسلمين. أنا لم أوضح ما غمض في كتب مالك فقط، وإنما أوضحت بعض آراء أبي حنيفة وصاحبيه وبعض ما قاله الأوزاعي. قد يدعوك الوالي بين آونة وأخرى، وإنني أخشى أن يسبب لك هذا الأمر بعض المتاعب. أنا إن عشت لست أعدم قوتا، أو إن مت لست أحرم قبرا. همتي همة الكرام، ونفسي نفس حر ترى المزلة كفرا. لست أدري كيف تقابل الحجة بهذا الأسلوب الغريب. عجيب هذا الزمان. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. إن لك في مصر يا شافعي قلوبا تحوطك وتفتديك، وأنا أول من يقدم روحه من أجلك. أبقاك الله يا ربيع، وسدد خطاك يا بني. لا تخف على الشافعي، لأن مثله دائما في رعاية الله. عزيزي المستمع، موعدنا مع الحلقة التالية من مسلسلة الإمام الشافعي التي يكتبها محمود فرج ويخرجها علي محمود. واللقاء التالي مع شاعر العامية فؤاد حداد، وهو من مواليد 28 من شهر أكتوبر عام 1928 بالقاهرة. التحق بكلية التجارة وتخرج فيها عام 1950. اتجه فؤاد حداد إلى العمل بالصحف والمجلات، ومن بينها صحيفة الجماهير والملايين. أثرى الشاعر فؤاد حداد شعر العامية ب33 ديوانا لم ينشر منها في حياته سوى 17 فقط، أما الباقي فنشر بعد وفاته. ومن أهم دواوين الشاعر فؤاد حداد المسحراتي، بقوة الفلاحين وبقوة العمال، والحمل الفلسطيني، والعديد والعديد من الدواوين. ومن بين دواوين الشاعر فؤاد حداد خرجت مجموعة من أهم الأغاني الوطنية، من بينها حي معايا الخطوات، مصر دايما مصر، الأرض بتتكلم عربي، ومصر حياتي. ويعد ديوان المسحراتي من أبرز الدواوين التي عبرت بصدق عن شعر فؤاد حداد. ارتبط فؤاد حداد مع سيد مكاوي ارتباطا وثيقا بسبب المسحراتي. اتفق العديد من الأدباء والنقاد على أن أعظم أعمال فؤاد حداد هو الحضرة الزكية، والتي تمثل التاريخ الوجداني لبداية الهجرة المحمدية. يحسب لفؤاد حداد أنه طور الشعر العربي وجعله شعرا شعبيا، بما أدخله من مزيج بين العامية والفصحى، مما جعل له مذاقا مختلفا. ولا يباريه أحد سوى العبقري بيرم التونسي والراحل الشاعر الكبير والفنان صلاح جاهين. وقد رحل عنا شاعر العامية الكبير فؤاد حداد في الأول من شهر نوفمبر عام 1985. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم.